السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ففي يوم 25 يناير سنة 2011 استيقظ الناس على حادث جلل، ثورة الشعب المصري على 60 عاما من الاحتلال. 60 عام ليست 30 عاما. هذه الثورة في الواقع كانت ثورة تحرير من الاحتلال. لماذا؟ لانه الاحتلال الغربي مضى وساب لنا احتلال وطني، احتلال صناعة وطنية، وكان اخس واسوأ في الواقع من الاحتلال الغربي. فالناس حين صارت على نظام انقلابي فاشل بدأ في 23 يوليو سنة 1952 وليس في شهر اكتوبر سنة 1981. لا، هذه الثورة على هذا النظام الدكتاتوري القمعي المعادي تماما للدين. هذا الانقلاب اللي قاده جمال عبد الناصر حسين كان من اللحظة الأولى واضح المعالم في الحرب على دين الإسلام وعلى أي اتجاه إسلامي وعلى أي ممثلين لدين الإسلام. حرب بلا هوادة كانت واضحة المعالم. هذا النظام الفاشل أفسد البلد على كافة الأصعدة. النظام التعليمي فسد، الاقتصاد فسد، القضاء فسد، السياسة فسدت، الحياة الاجتماعية فسدت، الإعلام فسد، علاقات الناس فيما بعضهم فسدت. استطاعوا أنهم يقنعوا الشعب أنه شعب جبان وأنه شعب ضعيف وأنه شعب متخلف وأنه شعب وضيع وأنه استطاعوا أن يغرزوا في الناس الضعة والمذلة والمهانة، وتجرع الشعب عن كؤوس الذل مترعة عبر 60 عاما من سنة 1952 إلى الآن. اللي سقط واللي تنحى واللي شلح ليس حسني مبارك، لا، الثلاثة سقط. نظام انقلاب 23 يوليو هو اللي سقط. الشعب أسقط هذا النظام القمعي التزويري، يعني اللي ملوش مثيل، هيكتب في التاريخ مراجع وأطروحات ورسائل دكتوراه وماجستير حول هذا النظام الغبي اللي دمر بلد كانت مؤهلة انها تكون من ارقى دول العالم. موقعها عبقري، عندها كتلة سكانية كبيرة كانت ممكن تستثمرها على احسن وضع، تتمتع بخيرات بلا حدود، موارد مائية، انهار، بحار تقع على ملتقى الطرق بين الشرق والغرب، بترول، غاز، زراعة، صناعة، صيد، كل شيء كان موجود في هذه البلد. علماء، مفكرين، أدباء في كل صعيد موجود، يعني ثروة بشرية هائلة وحضارة إسلامية بازخة دمرها هذا النظام الاستعماري الحقير اللي جاء مع جمال عبد الناصر وتم دفنه في عهد حسني مبارك بالثورة الشعبية الإسلامية الهائلة اللي حصلت واللي يعني انطلقت شرارتها يوم 25 لكنها احتدمت في يوم 28 يوم الجمعة لما خرج المصلون من المساجد. ودي دايما يعني عوامل النجاح في الأمة الإسلامية، لما الناس تخرج من المساجد خلاص يأتي النصر وتحتدم الثورة. في ناس كتير بيفكروا الشباب، شباب الفيسبوك، شباب الانترنت، شباب كذا، هؤلاء ساهموا نعم في ايقاظ روح الثورة، لكن هذه الثورة صنعتها الامة بجميع اطيافها. الشعب المسلم هو صانع هذه الثورة، ليس شباب الفيسبوك ولا غير الفيسبوك. هؤلاء ساهموا نعم في الثورة، شكرا له، لكن ليس هم اصحاب الثورة. الثورة خرجت من المساجد، الملايين خرجت من المساجد، وهم اللي دعموا هذه الثورة ورووها بدمائهم الزكية. هذه لم تكن مجرد مظاهرة تظاهرة او اعتراضات، هذه كانت ثورة بكل ما تحمله كلمة ثورة من معاني أعظم من ثورة 19 ومن أعظم الثورات اللي ظهرت في تاريخ الأمة الإسلامية المصرية. فلابد أن الناس تعرف أنه الشعب المصري كله صنع هذه الثورة، أن المساجد حفظت على هذه الثورة ودفعت عن هذه الثورة حين أتى البلطجية وأتى المرتزقة، مرتزقة الحزب الوطني المحاواه، وأدى هذه الثورة وقتلوا الثوار بشراسة. من اللي تصدى لهؤلاء الناس؟ ها؟ مين؟ المسلمون الملتزمون بدين الإسلام، من التيارات الإسلامية المختلفة، وعلى رأسهم يعني السلفيون. السلفيين اتظلموا ظلم فاحش في هذه الثورة. مين اللي دافع يوم الموقعة دي، المعركة اللي أتى فيها الحمير والقيل والبغال عشان يفتتوا الثورة؟ هم أبناء الدعوة السلفية، يعني كانوا في المعمعان حربوا وقتلوا وقتلوا وقتلوا، وكان منهم قتلى وجرحى، وأنا أعرف يعني شخصيا العديد من هؤلاء الناس، في حين كان الناس في داخل الميدان ناس واقفة عند المايكات مع الإذاعات ومع الصحف وغيره يتكلموا، نعم ونحن وكذا. هؤلاء استخبوا في بيوتهم، ولما لقوا الثورة هتنجح كل واحد راح يجري وقف يتكلم ويقول نحن مع الثورة. لكن هؤلاء الشباب عملوا لله سبحانه وتعالى وخرجوا في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان يعني في وسط الثوار فقيه فحل هو الدكتور محمد عبد المقصود، من رموز الدعوة السلفية في مدينة القاهرة. فالسلفيين ما غابوش عن المشهد، لكن السلفيين دايما بيعملوا، مش بيدوروا على الإعلام ولا على انهم يتصوروا، ده شباب كان خارج في سبيل الله سبحانه وتعالى، قتل من قتل، حتى صورهم ما اتنشرتش مع اللي قالوا عليهم شهداء الثورة، الناس اللي ماتوا رحمهم الله يعني تعالى أجمعين. لكن هؤلاء كأنه شيء متعمد، شباب البرادعي وغير البرادعي كانوا بيتعمدوا تغييب أبناء الاتجاه السلفي من أنهم يكونوا في المشهد. يعني المعركة كانت في شارع طلعت حرب، اللي تولاها كلها كانوا سلفيين، كلها الإمدادات الطبية اللي ساهموا بيها والغذائية وغيرها، الناس كانت بتعمل لله سبحانه وتعالى. فجم بعد كده ناس يقولوا لا، السلفيين ناس معروفين طول عمرهم بالانضباط بالكتاب والسنة. قامت مظاهرات، ناس مش عارفة ايه المظاهرات دي رايحة على فين، كله بينتظر يعرف ايه حكم الاسلام في الموضوع ده. حادث فز لا يقاس عليه، ملهوش يعني نظير عشان الناس تقيس عليه. فتأخر فعلا الموقف من هذا الحادث، وصدر قرار من الدعوة السلفية بالاسكندرية انها ما تساهمش في يعني هذه التظاهرات، ظنوا انها تظاهرة. الناس اجتهدوا واخطأوا. هل معنى ان انسان يجتهد في مسألة ويخطئ انه يتم شطب اسمه من سجلات الامة، وانه يتهم بالعمالة وبالخيانة وبالتخزيل؟ لا، هذا منهج لا يجوز ان احنا يعني ننتهجه، خصوصا واحنا مقدمين على بناء حياة جديدة، وإلا ندخل في جدل بيزنطي نكون زي أهل بيزنطة. أهل بيزنطة كان العدو محاصرهم وبيدق يعني أسوار المدينة، عدوهم هم مش عدونا احنا، وكانوا هم في مجمع كنسي منعقد بيدرس طبيعة المسيح، فسموه جدل بيزنطي لأن المدينة وقعت في إيد العثمانيين المسلمين جزاهم الله خيرا، وهؤلاء كانوا قاعدين بيدرسوا طبيعة المسيح، النسوت واللاهوت، ومين حل النسوت ولا اللاهوت ولا كذا، فسقطت المسيح. احنا مش عايزين نكون مثل هؤلاء البيزنطيين، مين اللي ساهم، مين اللي شارك، انتوا ما شاركتوش، انتوا القايمة السوداء، انتوا اعداء الثورة. احنا لم نكن في يوم من الايام اعداء ثورة، ولا نريد الحديث بالعملنا كذا وعملنا كذا. الدعوة الى الاسلام ثورة، ثورة التوحيد، ثورة الاتباع. قبل 30 عاما من الآن يعني كانت الأمور مختلفة تماما. أنا عصرت هذه الدعوة بحمد الله من أول يوم، ونشأت في المدرسة السلفية في سنة 77. وكنا قبل كده يعني في جماعة أنصار السنة المحمدية، تعرفنا صحيح على كتب السلف، كتب ابن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب وابن القيم، جزا الله خير القائمين على أنصار السنة يعني انهم عرفونا ذلك. لكن لما انشئت الدعوة المدرسة السلفية في سنة 77 كانت يعني هناك نفس جديد وروح جديدة، والكلام عن منهج شمولي ليس فقط لمحاربة الصوفية او القبورية، ولكن لعودة الاسلام الشامل. وبدأت الدعوة صغيرة وانتشرت وعمت وانتقلت، اخترقت حواجز المدينة الجغرافية لتنتشر في مصر من الدلتا الى اقصى الصعيد. اليست هذه ثورة؟ تعريف الناس بالسنة، الصبر على الاذى، على اذى الناس، على اذى الاهل في البيوت. غيبنا عن المشهد الاعلامي، حربنا الاعتقالات والعسف ومحاربة الناس في ارزاقهم وفي اعمالهم. أليست هذه ثورة؟ وتحمل هؤلاء الناس، أليس هذا ثورة؟ إلقاء الضوء على قضايا الأمة كلها. من أول من تحدث عن الشيعة لما ظهر الخميني؟ ها؟ السلفيون. من اللي بصر الناس بخطورة البهائية والبهائيين وعبادة الشيطان وغير عبادة الشيطان والدور الشيعي الخطير كل القضايا اللي ألمت بالأمة الإسلامية؟ بحمد الله تعرض لها السلفيون من منطلق الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم العدول الثقات. صحيح احنا عندنا ضعف في الإعلام، ودي حاجة المهم، يعني من المهم ان احنا نتداركها في المرحلة القادمة. لازم يكون عندنا ناس أخصائيين في الإعلام، جهاز إعلامي، لأنه في ناس يعني الإنجازات اللي بيعملها السلفيين بياخدها غيرهم. صحيح انه في مراسلين وكده بيبصوا على الناس اللي بيشاركين ويقولوا الاخوان كانوا في ناس بيشوف اي حد ملتحي بيقول عليه من الاخوان، اخوان المسلمين، جماعة الاخوان كانت موجودة بقوة في هذه الثورة وادت دور رائع تشكر عليه. لكن ايضا الاخوة السلفيين كانوا موجودين وحاضرين وما غابوش عن المشهد ودعموه. فمش معنى، ليس معنى ان فصيل سلفي مثلا في الاسكندرية اصدر بيان انه نرى عدم المشاركة في هذه الثورة انه الشطب على سائر السلفيين. انتوا عارفين السلفيين فصائل، ثم ان هذا الفصيل في الاسكندرية هو اكبر الفصائل السلفية، وهو يعني البادئ في الحقيقة بنشر الدعوة السلفية في جميع انحاء مصر. فهل ننسى فضل هؤلاء الناس؟ هل ننسى مؤلفات هؤلاء الناس اللي افنوا اعمارهم لخدمة دين الله؟ حسابهم على الله سبحانه وتعالى وجزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد ان احنا نعترف بفضل يعني هؤلاء الدعاة السكندريين. حتى لو اخطأوا اقيلوا ذوي الهيئات عسراتين. وكان ماذا؟ الناس طول عمرها بتختلف، واجتهادات الناس ورؤى الناس بتختلف، فكان ماذا؟ هل هنقطع هدوم بعض ونقول دول كذا ودول عملوا؟ احنا محتاجين لنوع من التنسيق والتعاون والتكاتف في المرحلة القادمة. السلفيون في القاهرة وجم من الأقاليم وساهموا في الثورة، السلفيين من الإسكندرية ساهموا في الثورة بصورة فردية، ليس بصورة جماعية ولكن كان بصورة فردية، ساهموا في دعم الثورة بالحفاظ على الأمن، بتكوين مجموعات للحراسة والدفاع عن الممتلكات، ساهموا في الثورة بشراء أطعمة وأشربة وباعوها للناس بأقل من سعر التكلفة. أليست هذه مساهمة في الثورة؟ إنهم يعني يحموا ظهور الثوار ويحافظوا على الجبهة الداخلية. فمفيش داعي الناس اللي بتخرج الآن للصياد في الماء العكر، دول الإخوان، دول السلفيين، دول ما شاركوش، دول شاركوا، دي قايمة سوداء. أين كان هؤلاء الناس اللي بيقولوا دول ما ساهموش في الثورة؟ كنتوا فين؟ بعض هؤلاء الناس ما كانوش لسه حتى اتولدوا لما بدأت هذه الدعوة. مين اللي كان بيتعرض للتضييق من أجهزة الأمن؟ ها؟ الجماعات الإسلامية والتيار الإسلامي. لكن هل الأمن الدولة كانت بتتعرض لأحد الناس أو لعامة الشعب؟ لا، هذا الجهاز كان مخصص لفرملة الدعوة الإسلامية وتعويقها بقدر المستطاع. فاللي اتضر واتأذى منه على يعني مدى السنين الماضية أبناء التيار الإسلامي، ومنهم السلفيون. دعوة في الإسكندرية يعني تستحق كل التقدير وتستحق كل الحب والاحترام والاعتراف بفضل وجميل يعني هؤلاء الدعاة. نحن لا نريد أن نقول إن مننا اللي اعترضوا على هذا النظام علانية وسبوا هذا الطاغوت علانية وغيره، لا نريد ذكر مثل هذا الكلام في سياق صحيح كان ينبغي ان احنا نخرج فيها، لكن قول لم يحالفنا التوفيق في اتخاذ هذا القرار. هل معنى ان احنا لم يحالفنا التوفيق ان احنا نوصف بالخيانة وبالعمالة وبالتآمر؟ اسهل شيء انك تتهم الناس باي شيء يعني، لكن اين المصداقية؟ المصداقية فين؟ الدليل فين؟ الاقتناع فين؟ عيب كبير على بعض الناس الاصطياد في الماء العكس. فهذه الثورة كانت ثورة الشعب المسلم، الشعب المسلم بأكمله. هذه الثورة اللي أزكاها المساجد واللي حافظ عليها ودافع عنها ونافح عنها وخلاها تستمر لآخر يوم هم المسلمين، وهم أبناء التيار الإسلامي بكافة فصائله. الجماعة الإسلامية كانت موجودة في هذه الثورة وإن لم يعرف أحد بذلك. الدعوة السلفية كانت موجودة وبقوة، وهذا كان مشاهد، وكتير من الناس كانوا يشوفوا الإخوة ملتحين بيقولوا دول الإخوان، لأن عوام الناس بيفكر إن أي ملتحي اسمه من الإخوان. جماعة الإخوان المسلمين كانت موجودة، فالتيار الإسلامي هو صاحب هذه الثورة. والشباب الفيسبوك وغير الفيسبوك، ما هم دول مسلمين يا اخوانا، احنا مش عايزين نصنف الناس نقول ان شباب الفيسبوك، ما هم دول مسلمين، هم دول مش مسلمين، شباب مسلمين، هذول هؤلاء من التيار الاسلامي، حتى لو ما كانش اسمهم تيار اسلامي هم من التيار الاسلامي. كل المسلمين من التيار الاسلامي، كل اللي بينتمي للاسلام اسمه من التيار الاسلامي. حركة 7 ابريل، 25 يناير، مش عارف ايه، كل هؤلاء الناس الغالبية العظمى منهم مسلمين. صحيح من بس بينهم ناس علمانيين وناس شيوعيين وناس يعني خرجوا من يعني بلاليع التاريخ، لا اقول من مزبلة التاريخ، عشان يبقى ليهم دور. فاقوا صحي منهم لقوا في ثورة، قالوا اركب الثورة، كما حدث مع سعد زغلول، وكما سرقت الثورة في الجزائر، وكما سرقت الثورة من عمر مكرم سرقها محمد علي، وكما سرقت الثورة في المغرب من عبد الكريم الخطابي، وكما سرقت الثورة من عز الدين القسام. وهذا حادث في جميع البلاد. احنا لازم نكون ناس يعني عندنا حصافة وعندنا معرفة مين شارك مش مين شارك. الثورة انقضت وانتهت، المهم دلوقتي ان احنا نركز على القادم. ماذا بعد الثورة؟ هنعمل ايه بعد هذه الثورة؟ هذه الثورة فعلا فعلا اسقطت نظام 23 يوليو 52. هذه الثورة فعلا اسقطت عبد الناصر وانور السادات وحسني مبارك، كل دول شلحوا، دول الثلاثة المشلوحين من جراء هذه الثورة العظيمة المباركة. مش لازم حد يندس في الوسط ويتكلم واسم الثورة وهذا مجلس الثورة، وهذا ثورة شعب ولم يكن لها موجه. أراد الله سبحانه وتعالى أنه يذل النظام الدكتاتوري الظالم الفاجر اللي يعني مرغ هذه الدولة في التراب عبر 60 عاما. ما زلت عمال بعيد وزيد في الكلمة دي، هذه الثورة أسقطت 60 سنة من الظلم، أسقطت 3 كانوا محتلين. هذه ثورة تحرير ينبغي أن تتم يعني على أكمل وجه لتتحرر مصر لأول مرة من الاحتلال، سواء الاحتلال الإنجليزي الأحمر أو الأسمر لعملاء الإنجليز. الحديث موصول إن شاء الله، هنتابع في الخواطر القادمة في انتظار مناقشتكم وتعليقاتكم. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم.